تهنئة بنجاح المؤتمر الصعب لحزب العمل الكوري. ألقيت المحاضرة في ستافروبول الروسية، وعقدت الندوة في مينسك البيلاروسية يومي 3 و5 من يونيو. حضر الفعاليات الشخصيات والجماهير في البلدين المذكورين. هنى فيها المتكلمون من صميم قلوبهم بالنجاح المؤتمر الصعب التاريخي لحزب العمل الكوري وانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب العمل الكوري. وفي المحاضرة التي ألقيت في روسيا، واتخذت برقية التهنئة المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.